بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هجر الأصنام وفارقها لم يعبد إلا مولاه. وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه. هجر الأصنام وفارقها لم يعبد إلا مولاه. وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرى. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرى. النور تلألأ في الصحراء ومحمد يهتف ما أقرى. وإذا هجر الأصنام وفارقها لن يعبد إلا مولاه. وأتى جبريل يخاطبه أن الرحمن سيراه. هجر الأصنام وفارقها لن يعبد إلا مولاه. وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه. في ليلة آيات القدر وسلام الله إلى الفجر. في ليلة آيات القدر وسلام الله إلى الفجر. في ليلة وسلام الله إلى الفجر. نزل القرآن لينقذنا في أعظم أيام العمر. هجر الأصنام وفارقها لن يعبد إلا مولاه. وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه. هجر الأصنام وفارقها لن يعبد إلا مولاه. وأتى جبريل يخبره أن الرحمن سيراه. اقرأوا والله هو الأكرم خلق الإنسان من العلق. اقرأوا والله هو الأكرم خلق الإنسان من العلق. اقرأوا والله هو الأكرم خلق الإنسان من العلق. ومضى جبريل يوازيه وتوارى في جوف الدخول. هجر الأصنام وفارقها لن يعبد إلا مولاه. وأتى جبريل يخاطره أن الرحمن سيراه. هجر الأصنام وفارقها لن يعبد إلا مولاه. وأتى